فالقبعة هي على الرأس وهو متصل من قفا وقميص، والرأس متصل به من خلف، إذا لبس هذا البرنس إذا لبس هذا القميص جعلها هذا الرأس على رأسه متصلا، يسمونها البرانس يسمونها المغاربة. نعم فتى قبع. باب التراويح. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس تراوي، ومن لم يجد نعليه فليلبس خفين. حدثنا أنس بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القميص ولا قال لا تلبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أكثر من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس. باب العمائم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري قال: أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجدهن عليه، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين. اللهم صل وسلم. باب التقنع. بارك الله فيك. اللهم صل وسلم. قد والقبض القطع كالاقتباس والفحل من الناس والإبل، وما يدخل في جيب القميص من الرقاع. ما يدخل في جيب القميص من الرقاع. مثاله قبض أنا يقبل ما بالضاء والألف هذا في الضاء والياء في آخر القميص هذا ما ندري في الضاء والياء أبا يقبل. نعم سم. كيف يكون أسباب العمامة؟ يطولها حتى تصل الأرض أو من وراء يعني. نعم ارفع صوت. ارفع صوت قليل. وش تقول؟ اقول الانسان اذا انتهت عليه مثلا دراهم في الحد مثلا، هل افضل يستروان او يستدين ويشتري ازار؟ نعم. اذا انتهت عليه دراهم مثلا في اي من الحد. ما عنده دراهم؟ ايه. يعني انتهت عليه او سرقه من كذا. ايه. هل افضل مثلا يستدين ويشتري ازار ام يلبس السروان؟ لا يلبس يشتري ازار. نحن مأمورون بالإسار إلا إذا عجز عن الإسار يلبس السراويل. ولو استدان. نعم. لا مو بلازم يستدين. اتق الله ما استطعت. إذا ما حصلنا من استدانة يلبس السراويل ما يلبس. الحمد لله. نعم. سمع. الإزار أجمل وأستر للعبد. أستر من صورة السراويل. لأن السراويل قد تبين حجم العورة. وقد يكون ضيق يكون كالمكشوف. لكن الإزار في ستر أكمل، ولهذا عادة العرب الأزر أكثر من السراويل. نعم. لو كان في حجر عمره معدل المسمى بالكنافة. لا بأس، إذا ما تيسر له النعلان. نعم. مثل الخفين، هذه مثل الخفين. نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب التقنع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال مسألة وسوسة، الله جل وعلا على كل شيء قدير، يمكن يتمكن من وسوسة وهو بعيد، كما هو الآن الشياطين قد تمكن من وسوسة في كل مكان، فهو سبحانه وبحمده له القدرة التامة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة تسمع. قال أنس: وعقب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية بر. حدثنا إبراهيم بن موسى. باب التقنع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة تسمع. قال أنس: وعصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. حاشية برد. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى. أخبرنا هشام عن معبد عن عروة عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها قالت: هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على نسلك،

فيه صور تلبسه الأعراب، قوله هو الحبار بكسر المهمل أحسن عليك نعم يقول فيه صغر صغر نعم أصغر غيره أصغر غيره يعني صغيرة الأرواح شجر وغيره من باب الجمال نعم قوله هو الحبر بكسر المهمل وفتح الموحدة بعدها راح جمع حبرة يأتي شرفها في خامس أحاديث الباب قوله هو الشملة بفتح الموجبة وسكون الباء وسكون الميم ما يشتمل به من الأكسية أي التحب وذكر فيه ستة أحاديث الحديث الأول قوله هو قال خباب لقائم معجمة وموحدة للأولى لا لا الحديث بعد الأعراب ثاني الثاني حديث أنا في قصة الأعرابي والغرض منه قوله حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر فيها حاشية البرد وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الأدب قوله علي بفرق وفي رواية الأوزاعي وعلي بردان قوله نجراني نسبة إلى نجران بفتح النون وسكون الجيم وبالراء والنون وهي بلدة من اليمن قوله فأدركه أعرابي زاد همام من أهل البادية قوله فجذبه أي فجذبه وهما بمعنى واحد لغتان مشهورتان قوله في صفحة عاتق وفي رواية مسلم عنق وكذا في رواية الأوزاعي وصفح الشيء وصفحته جهته وجانبه قوله أثرت فيها كذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره أثرت فيها وفي رواية الهمام حتى انشق البرد وذهبت حاشيته في عنقه وزاد أن ذلك وقع من الأعرابي لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرته والتوفيق بين الروايتين بأنه لقيه خارج المسجد فأدركه لما كاد يدخل فكلمه وأمسك بثوبه لما دخل المسجد فلما كاد يدخل الحجرة خشي أن يفوته فجبده قوله مرلي وفي رواية الأوزاعي أعطني قوله كذلك قوله ثم ضحك وفي رواية الأوزاعي فتبسم وفي رواية الهمام فأمر له بشيء وفيه بيان فيلمه صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى في النفس والمال والتجاوز عن جفاء من يريد تألفه على الإسلام وليتأسى به الولاة من بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفء بالتي هي أحسن انتهى مثل ما قال في أوله وسيأتي عن عبد العزيز بن عبد الله الأوسي هذا الحديث مضى في الخمس لا شك من هذا غاية في حلمه والتواضع عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم نعم قد قنع وقنعه تقنيعا رضاه وقنعه تقنيعا رضاه والمرأة ألبسها القناع والمرأة ألبسها القناع ورأسه بالثوب غشاه به والديك رد ورأسه بالثوب غشاه به والديك رد دراعلا إلى رأسه ورجل مقنع فمعظم عليه بيضة الحديد ورجل مقنع فمعظم عليه بيضة الحديد وتقنعت المرأة لبست القناع وفلان تغشى بثوب لا تحرض له شرط الوجه لا تحرض له حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدرون ما البردة قال نعم هي الشمس منسوج في حاشيتها قالت يا رسول الله اني نسجت هذه بيدي اسلكها فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليها وانها لازار فجلسها رجل من القوم فقال يا رسول الله اسميها قال نعم فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فقواها ثم ارسل بها اليه فقال له القوم ما احسن سالتها اياه وقد عرفت انه لا يرد سائله فقال الرجل والله ما سالتها الا لتكون كفني يوم اموت قال سهل فتعالت كفنه حدثنا عبد اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل جلسة من أمتي جمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر